إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي يا رقيب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي يا رقيب. فلا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. فلا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي يا رقيب. فلا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه